هذه الرسالة دعوة مبثوثة من ندوة الإسلام للشبان، وقلوبنا أوراقها ومدادها تشيد والإصلاح مع إحسان. تشيد أرواح تنادت بالتقى، إصلاح أفئدة بفيض قرآن، إحسانها للعالم المسلم للإنسان للقاصي كذا والداني. تدعو لدين الله للأنوار للبشرى بحسن الخلق بالتحنان، بالعلم كالشمس البشوشة ساطعا يهدي الورى لمعالم الإيمان. هذه الرسالة دعوة مبثوثة من ندوة الإسلام للشبان، وقلوبنا أوراقها ومدادها التشيد والإصلاح مع إحسان. وبناتها وشبابها حملوا كما حملت رسالة دعوة وبيان، هتفوا بدينهم وساروا كالشذا يذكي أريج النفل والريحان. ولجان ندوتنا منابع ثرة بتعدد الأصناف والألوان، لكن مقصدها مصب واحد الخير للإنسان والأكوان. هذه الرسالة دعوة مبثوثة من ندوة الإسلام للشبان، وقلوبنا أوراقها ومدادها التشيد والإصلاح مع إحسان. تدعوكم كيما تمدى كفكم ليكفها فهلم يا إخواني، تدعوكم كيما تصفوا قربها فنصير صفا محكم البنيان. تدعوكم كيما نكون وحدة فنرد عنا حملة الطغيان، كي ننقذ المسلم من بلوائه ليعيش يعبد ربه بأمان. هذه الرسالة دعوة مبثوثة من ندوة الإسلام للشبان، وقلوبنا أوراقها ومدادها التشيد والإصلاح مع إحسان. ونصيحة للدنيا هنا إسلامنا، ونصيحة للدنيا هنا إسلامنا، ونصيحة للدنيا هنا إسلامنا. وترد أصداء بكل مكان، حيوا بندوتنا عظيم عطائها وإلى العلا يا ندوة الشبان. هذه الرسالة دعوة مبثوثة من ندوة الإسلام للشبان، وقلوبنا أوراقها ومدادها التشيد والإصلاح مع إحسان.